اتخذ له ولد اتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب بالعرش عما يصفون. فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا بل عباد مكرمون بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

إليها وبها نبعث إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا وأمنا في أوطاننا يا رب. ما لا الهلال على رغب الحبيب رغب الحبيب رغب الحبيب من الحبيب وصالة رغب الحبيب من الحبيب وصالة جبريل هيأ موكبا لمحمد جبريل هيأ موكبا لمحمد وبدا البراق بركبه يتعالى فالله نادى للرسول فالله نادى للرسول مرحبا في قربه سبحانه وتعالى فالله نادى للرسول مرحبا في قربه سبحانه وتعالى يا ليلة الإسراء يا ليلة الإسراء يا ليلة الإسراء يا ليلة المعراج يا ليلة الإسراء يا ليلة المعراج يا ليلة الإسراء في شهر الرضا رجب الشهور يجدد الآمال قد طاب جرح للنبي بفرحة وبها يغير ربنا الأحوال قد طاب جرح للحبيب بفرحة قد طاب جرح للنبي

أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك. اللهم إنا نسألك باسمك يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سبحان يا مستعان يا غفران يا ذا المن والبيان يا رب المسجد الحرام يا رب المشعر الحرام يا رب الركن والمقام يا رب الحل والحرام يا رب البيت الحرام. اللهم انصر جندنا وآمنا في أوطاننا. اللهم احفظ بلادنا. اللهم صب عليها الخير صبا صبا ولا تجعل عيشها يا رب كدا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم واحفظ مصرنا من البلاء والوباء والمحن ومن النوازل ما ظهر منها وما بطن. اللهم تقبل دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعدانا ولا تخيب فيك رجانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك عليه في العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، قضيت على الخير وبالخير صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، والتي نقلناها لحضراتكم عبر أثير موجات إذاعة المصرية من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام في مبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. في الختام تقبلوا التحية من الإذاعة الخارجية، مهندس الصوت الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية هذه تحيات الزملاء مهندس محمد مصطفى أبو الدهب، مدحت سعد زغلول، راني عبد الباسط. من أسرة التخطيط الديني هذه تحيات الزميل محمد حمادة عطية. في الختام أخي الكريم، وأنت تبدأ يوما جديدا، اتق الله في نفسك، واتق الله في أهلك، واتق الله في وطنك، وضع نصب عينيك الكسب الحلال، واعلم بأنك مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. رزقنا الله وإياكم رزقا حلالا طيبا طاهرا مباركا فيه. هذه تحياتي محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم الآن إخوة الإيمان على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة فجر هذا اليوم، يوم الأحد الثاني من رجب من عام 1442 من الهجرة، الموافق للرابع عشر من فبراير من عام 2021 من الميلاد،